يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل من قد ايه انا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقولك واترجاك من قد ايه انا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان اقولك واترجاك عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد الخدود والعود وتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل مكتوب عليا ابص لفوق اجيب لقلبي شغل اشوف مكتوب عليا ابص لفوق اجيب لقلبي شغل اشوف والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح